السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله كتاب المصابيح الساطعات الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني نزلنا في تفسير سورة الحديد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى نعم كمثل غيث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا ما وصلنا خامسا بعد إيه كمثل غيث ثم ضرب الله لهم مثل الحياة الدنيا فقال عز وجل كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج قال زيد قال الإمام زيد بن علي عليه السلام معنى يهيج ييبس فتراه مصفرا تنقلب خضرته صفرة عند يبسه ثم يكون حطاما فتاة أسود لشدة يبسه كذلك الإنسان يهرم ثم يموت ثم يبلى. قال الحسين بن القاسم عليه السلام فأراد سبحانه أن مثل الحياة الدنيا كذلك تحسن في أعين أهلها ويعظم سرور الكفرة لذلك بجهلها ويفرطون في الإعجاب بخضرتها وبهجتها ثم تهيج وتيبس ثم تتحطم وتتكسر. قيل هذه حياة الكافر في دنياه فأما المؤمن فحياته على العكس من ذلك وهذا مروي عن ابن عباس لأن حياة الكافر تقتضي أو تنقضي في اللهو واللعب ويشتغل في جميع حياته بالزينة الدنيوية والمفاخرة والمكاثرة بالأموال التي يجمعها من غير حلها ومن حلها كما حكي عن قارون فخرج على قومه في زينته. وقيل المراد الدنيا ليست إلا محقرات من الأمور وأما الآخرة فما هي إلا أمور عظام وهي العذاب الشديد لمن عصى الله والمغفرة والرضوان لمن أطاعه. ثم شبه حالها في سرعة تقضيها مع عدم نفعها بنبات أنبته الغيث وهو المطر وأعجب الكفار نباته فبعث الله عليه عاهه أهلكته فهاج أن يبس واصفر بعد خضرته وريه ثم يكون حطاما فتاة متكسرا بعد يبسه. وقيل إن الكفار ها هنا هم الزراع عندما يقول كمثل يعني يعجب الكفار. الكافر في اللغة الأصل فيها أنها المزارع لأنها من الكفر. قال أنه عندما يعني يقوم بحرث الأرض يدفن البذر فيها فقيل أنه كفر هنا يسموه. فالأصل في اللغة الاسم الكافر هو الزارع. وقيل أن الكفار ها هنا هم الزراع الذين يكفرون الحب ويسرونه ويذرونه في الحرث وينقلونه. والكفر في اللغة هو الستر أنهم ستروه بالتراب. والعرب تقول كفرنا على المغافر بعمائمنا تريد أنهم ستروا المغافر بعمائمهم. والهياج في هذا الموضوع اليبس. قال الكميت وإن هاج نبت العلم في الناس لم تزل بهم روضة خضراء منه ومذنبي. الكميت بن زيد أحد شعراء العرب وهو ممن له قصائد مشهورة تسمى الهاشميات في مدح البيت رسول الله في مدح القصيدة المشهورة مطلعها صلي على محمد وعلى آله هبائية وذي الشيء يلعب نعم. والكاف في قوله كمثل غيث موضع رفع من وجهين أحدهما أن يكون صفة لقوله لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر والآخر أن يكون خبرا بعد خبر قاله الزجاج. إذن هنا الله سبحانه وتعالى وصف لنا الدنيا وصف دقيق جدا على إن مثل الحياة الدنيا نعم قلنا وصفها بقول الله سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. عدم عذا كله في الآخرة عذاب. ثم إنه تعالى ذكر بعده حال الآخرة فقال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. أراد أن العذاب الشديد في الآخرة لأعدائه اللي هم الكفار والمخالفين، والمغفرة والرضوان لأوليائه، فشبه حال الدنيا بلعب وله اجتمع عليه صبيان ساعة ثم تفرقوا عنه، ثم شبهه ثانيا سرعة تقضيها بنبات أنبته الغيث كما تقدم، وذلك أنه لما وصف الدنيا بالحقارة وسرعة الانقضاء بيّن أن الآخرة إما عذاب شديد دائم وإما رضوان وهو أعظم درجات الثواب. ثم قال ولذلك يقول اللهم أن نسألك رضاك والجنة، فرضا الله هو أعظم شيء، أعظم ما يأتي الإنسان هو رضا الله سبحانه وتعالى، ليس الأجر وليست المثوبة وليست، ولكن هو الرضوان. فإذا الإنسان رضي الله عنهم وأرضاه ورضوه كالله سبحانه وتعالى، فالرضا من الله سبحانه وتعالى هو أعلى شيء في مسألة الثواب والأجر والمثوبة، هو رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، أي الانتفاع، وهو انتفاع، نعم، وهو أعظم درجات الثواب. ثم قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي إلا انتفاع مغتر، وهو انتفاع يسير كعجالة الراكب، وهي ما يتعجل من تميرات أو سويق، أي ما هي في جنب الآخرة إلا كذلك لمن أقبل عليها وأعرض عن طلب الآخرة. قال الدنيا ما هي شيء، يعني إلا مجرد وقت محدود جدا ينتهي إلى إلى إلى لو حسبناها إلى جنب الآخرة فالدنيا لا شيء، إنما هي كما قيل أن نبي الله نوح عليه السلام يعني دعا قومه 950 سنة، هذا مدة الدعوة، فكيف كان قبلها؟ فعندما سئل عن الدنيا قال إنما هي ك يعني مكان استظليت فيه وقمت، أو كغرفة لها باب دخلت من باب وخرجت من باب، ما كان به شيء. يعني ما المدة ذي شيء؟ يعني الآن أنت انظر إلى عمرك، سواء كنت 20 30 50 100 كذا، انظر إلى ما سبق، هل هو شيء ولا هو شيء؟ ولا كان السنوات هذه اللي مضت شيء إطلاق. فكذلك الحياة الدنيا ليست شيء. ثم قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي بادروا وأسرعوا وحثوا وعجلوا ولا توانوا ولا تقفوا. المراد كأنه تعالى قال لتكون مفاخرتكم ومكاثرتكم في غير ما أنتم عليه، بل احرصوا أن تكون مسابقتكم في طلب الآخرة، يعني اجعلوا هذا الهم كله هم الدنيا اجعلوه للآخرة. لكن هيهات، لو نهتم بالآخرة 1% من اهتمامنا بالدنيا نحن إلى آخر، لكن إذا قد معه واحد بعسيسة في الدنيا ما ذكر شيء إلا هذا البعسيسة، أو يلا واسترفع ودعاء والآخرة ما هي فيه. واعلم أنه تعالى لما أمر بالمسارعة في قوله سارعوا إلى مغفرة من ربكم شرحها هنا كيفية المسارعة، فقال سارعوا مسارعة المسابقين لأقرانهم في المضمار. ولا شك أن المراد من المسارعة إلى ما يوجب المغفرة، فقال قوم المراد سابقوا إلى التوبة، وقال آخرون المراد سابقوا إلى سائر ما كلفتم به فدخل فيه التوبة، وهذا أصح لأن المغفرة والجنة لا ينالان إلا بالانتهاء عن جميع المعاصي والاشتغال بكل الطاعات. وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأفضل من المسابقة إلى المغفرة بما رواه عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تقرب الناس إلى خالقهم بأنواع إلى خالقهم بأنواع البر فتقرب إليه بأنواع العقل تسبقهم بالدرجات والزلف عند الناس في الدنيا وعند الله في الآخرة. وقد فسر معنى هذا علي عليه السلام بما رواه عنه عاصم بن ضمرة أيضا قال علي بن أبي طالب والله لقد سبق إلى جنات عدن أقوام فما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا قياما ولا حجا ولا اعتمارا ولكنهم عقلوا عن الله مواعظه فوجلت منهم القلوب وخشعت منهم الجوارح واطمأنت منهم النفوس ففاتوا الخليقة برفيع الدرجات وعظيم المنزلة عند الله في الآخرة، انتهى. ودلت هذه الآية على أن الأمر يفيد الفور، ودلت على وجوب المسارعة، فوجب أن يكون التراخي محظورا. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول: تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة في بعض الروايات. فعندما يأتي الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بعقل وقلب وإطمئنان وإخلاص وتبصر، فهذا يعني يعبد الله عبادة يقين. أما أن يأتي لمجرد أنه يرى الناس يدخل المسجد يدخل المسجد، ولا يرى الناس يتصدق ويتصدق، أو يرى الناس يصلي ويصلي، أو يعني ما عنده اهتمام أن يكون له خط مباشر مع الله سبحانه وتعالى، ما بالله مجرد أنه يؤدي الواجبات، هو يؤدي الواجبات ويقوم بها وكذا وكذا لا شك، لكن ليس كالآخر يأتي بقناعة، يعني يعبد الله بقناعة أن فعلا أن هذا الإله هو يستحق العبادة، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: والله ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. المسألة عندما يأتي الإنسان بالعبادة عن قناعة وعن رضا وعن تفكر بعقل أنه يأتي إلى المسجد لأن هناك إله عظيم، فرصة أنه يأتي إلى بيته لاستجابة لندائه وللصلاة من باب الشكر، من باب تأدية الواجب، من باب أن الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة. هذا الذي يدخل المسجد، وهذا هو تفكيره، صلاته هذا خير من صلاة غيره لو صلى هذا الآخر 1,000,000 ركعة، وهذا صلى ركعة واحدة، والله الذي لا إله إلا هو، أن الركعة هذا تعادل تلك، لأنه يأتي بيقين ويأتي يعني معترف لله سبحانه وتعالى بحق الله سبحانه وتعالى في العبادة، وحق الله سبحانه وتعالى في الشكر والثناء والطاعة. أما من أتى بالله مجرد مع الناس من سيراهم، اللي قال صاحبنا من سيراهم، هذا ما يعني ما به شيء، اللهم أدى الواجب اللي عليه. فالفرق كبير عندما تتعامل مع الله سبحانه وتعالى بصدق، حتى عندما تأتي تذكر الله سبحانه وتعالى، أنت لاحظ حتى في قراءة القرآن، عندما تأتي تقرأ القرآن بس بتبصر، تقرأ لك آية أو آيتين أو 3 آيات بتبصر، تجد لها لذة. لكن تعال اقرأ لك جزء جزء 3 من حقنا الدرجة، قراءة القرآن شدن فيها أجر، لكن ما هي مثل تدبر، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالتدبر، ما أمر ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول: لا يكون هم أحدكم آخر السورة، يعني مثل ما احنا نسوي ذا الحين، شوف كم بقي لنا آيات ولا كم بقي صفحات، لا، يعني لو قرأ الإنسان آية واحدة بتدبر خير من 20 ختمة بدون تدبر، ما بالله درج. ولذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: والله لقد سبق إلى جنات عدن أقوام فما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صيام ولا حجا ولا اعتمار، ولكنهم عقلوا عن الله مواعظة. يعني عندما يسمع الموعظة يعلم أنها من الله سبحانه وتعالى، ويتعامل مع الله سبحانه وتعالى في الغيب وفي الخفاء كما يتعامل معه في العلن، يتعامل مع الله سبحانه وتعالى من هذا المنطلق بخشوع وتذلل وإيمان مطلق بأن هذا الإله هو الذي يستحق العباد، وكل ما أعمله فهو لله سبحانه وتعالى لأنه مستحق لهذه العبادة، وإنما أؤدي شكر الله سبحانه وتعالى على ما يعني أعطانا. نعم. ولكنهم عقلوا عن الله مواعظة، فوجلت منهم القلوب وخشعت منهم الجوارح واطمأنت منهم النفوس، ففاتوا الخليقة برفيع الدرجات وعظيم المنزلة عند الله في الآخرة. هذا الذي يتعامل مع الله من هذا المنطلق، يأمن الناس بوائقه، ويأمن الناس قدره، ويأمن الناس ظلمه، ويأمن الناس كذبه، ويأمن الناس كل شيء منه، لأن خلاص هذا إنسان يعني قبل أنه يفعل الفعل يكون قد استحضر الله سبحانه وتعالى. فعندما يأتي يريد أن يظلم شخص استحضر الله سبحانه وتعالى، أو يأتي يريد أن يعصي الله سبحانه وتعالى استحضر الله سبحانه وتعالى، فإذا هو يرى الله يعني يرى الله بنور البصيرة وبنور القلب، لا يرى الله يعني ولا كما سئل أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما قالوا له هل رأيت ربك؟ قال نعم، وكيف أعبد يعني ما لا أراه؟ لقد رأيته في مخلوقاته، في مصنوعاته، في كذا في كذا في كذا في كذا. فهذا هو الإنسان عندما يأتي ويرى الله سبحانه وتعالى أمامه خلاص يأمن كل شيء، يأمن نفسه حتى نفسه هو أنها يأمن الشيطان ويأمن الآخرين منه. هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام وهذا هو المجتمع المسلم. المجتمع المسلم يكون مكون من هذه العينات، ولكن عندما فقدت هذه العينات أصبح المجتمع المسلم أي مجتمع؟ مجتمع تظالم، مجتمع فساد، مجتمع ظلة، مجتمع لا يساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المجتمع استغفل من الله سبحانه وتعالى ولم يعد يتعامل مع الله سبحانه وتعالى على أنه معك. لذلك إن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا الإنسان استحضر هذا، ولو أن المجتمع لو أن مجتمع بسيط استحضر هذا لفاق الدنيا ولساد الدنيا، لأن الأصل الاستقامة، إذا وجدت الاستقامة ولو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ما انغدق، لفتحت عليهم أبواب السماوات والأرض، لأتاهم الرزق من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. وكذلك الفرد الإنسان فقط واحد لحاله يستطيع أن يقوم بهذه المنزلة بشرط أن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى من هذا المنطلق. نعم ودلت نعم. وأما قوله تعالى وجنة عرضها السماوات كعرض السماء والأرض، وقال في آل عمران وجنة عرضها السماوات والأرض ففيه أقوال. قال الحسين بن القاسم عليه السلام يريد سبحانه أن الجنة في السعة والانبساط كعرض السماوات والأرض في هذه الحياة الدنيا، والعرض ها هنا هو السعة. قال الشاعر كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حائلي. قال الخائف لو أن البلاد صد، يعني الخائف عندما يكون الخائف وهو يتنقل ويهرب ضيق، عندما مشى كأن المكان ضيق جدا، ولكن والله سبحانه وتعالى يعني قالوا أنه وصف العرض ولم يصف الطول. والمعنى وجنة عرضها أي سعتها، وليس المسألة مسألة طول أو عرض أو أمتار أو كيلو أو لا، هنا يعبر عن سعة الجنة. وذلك أن الأرض تمد يوم القيامة حتى تكون كعرض سماوات الدنيا وأرضها، وقيل أي كعرض سبع سماوات وسبع أرضين لو وصل بعضهم ببعض. وذكر العرض دون الطول ليدل على أنه أبسط، لأن ما له عرض وطول فعرضه أقل، يعني خلاص محدود. ما تأتي وتقول بنعطي لك أرضية مساحتها عرضها 100 كيلو، طيب بس يعني ما لها حد أصلا، مدام قلت عرضها 100 كيلو معناها أن الطول غير معروف، مفتوح، مجال مفتوح. لكن إذا قلت عرضها 100 كيلو وطولها 100 كيلو خلاص حديت، أصبحت محدودة وأصبحت صغيرة مهما كان كبرها. لو قلت 1,000,000 كيلو طول ومليون كيلو عرض خلاص حديت، أصبحت محدودة. لكن الله سبحانه وتعالى يقول عرضها كعرض السماوات والأرض، لكن الطول يعني معناها أنها متسعة بشكل توصل حتى اللي يهقدوا، إذا الواحد يهقد ولا راقد معها مكان فيها ما عندها مشكلة. وقال الزجاج إن هذا تمثيل للعباد بما يعقلونه ويقع في نفوسهم وأفكارهم، وأكثر ما يقع في نفوسهم مقدار السماوات والأرض. قلت وما يؤيد القول الأول قول المرتضى عليه السلام، وقد سأله سائل عن معنى هذه الآية أمثل هو أم حق، يعني هذا التمثيل، قال عليه السلام بل هو حق كما أنكم تنطقون. فأخبر سبحانه وجل عن كل شان شانه أن الجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال عليه السلام فإن قال قائل فإذا كان كذلك فهي أوسع من هذه الدنيا، قيل له ألا تسمع كيف يقول سبحانه وإذا الأرض مدت، ومعناه أي بسطت وزيد فيها مثلها، لأن السماء والأرض في الطول والعرض سواء، وذلك قول الله سبحانه في كتابه وجعلنا السماء سقفا محفوظا فلما أن كانت على قدر الأرض صارت سقفا لها، ولو كانت السماء أمد ولو كانت السماء أمد من الأرض لكانت على غير الأرض سقفا، وليس شيئا بعد الأرض توقع عليه ولا يقال به. فالسماء الآخرة كما ذكر الله سبحانه كعرض السماء والأرض، والأرض فتمد حتى تكون كمثلها كما ذكر الله سبحانه من فعله فيها وما تصير إليه من حالها. يعني فيها عندما يأتي أحد العلماء طبعا من الأئمة وغيرهم يتحدث عن مثلا الأفلاك السماوية وكذا وكذا، لدينا من العلم الآن ما ليس لديه، ولدينا من المعرفة الآن ما ليس لديهم. يعني الآن العلم الحديث حدث لنا أن الكرة الأرضية لا شيء مقارنة إلى الفضاء، مجرد جرم بسيط جدا جدا لا يقارن إلى الشمس أصلا، فكيف أن يقارن إلى الفضاء الكامل الذي ليس شيئا؟ يعني إذا كان يعني أصغر نجم، أصغر نجم من هذه النجوم التي نراها أكبر من الكرة الأرضية ملايين المرات، فكيف بغيرها يعني؟ فسبحان الله العظيم. ومعنى قوله عدة أي هيئت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك أي الموعود من المغفرة والجنة، فضل الله يؤتيه من يشاء وهم المؤمنون. ثم قال تعالى والله ذو الفضل العظيم، وفضل الله الجنة التي وصفها في هذه الآية، والمراد منه التنبيه على عظم جلال الجنة، وذلك لأن ذا الفضل العظيم إذا أعطى عطاء مدح به نفسه وأثنى بسببه على نفسه، فإنه لا بد أن يكون ذلك العطاء عظيما. عندما تأتي إلى شخص عادي يعني ملك أو كذا أو كذا، ما يحب أن يعطيه شيء ويقول الناس والله ما أعطى إلا شيء بسيط. نراهم الآن الملوك والزعماء والشيوخ وكذا، كل واحد يقام يقول والله عطية فلان، هذه منحة فلان، هذه كرامة فلان، هذه كذا كذا، لأن الشيء ينسب إلى من فعله. ولذلك يقول إن الهدية تعبر عن من المهديها، ليست يعني في معناها ولكن في معنى صاحبها الذي أعطاها. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يتمدح ويتفضل ويصف نفسه بهذا العظمة وهذه المكانة وهذا هو عطاءه، فكيف سيكون عطاءه؟ لا نستطيع معرفة يعني كنف هذا الشيء وعظمة هذا الشيء، لأن الله سبحانه وتعالى بهذه العظمة التي لا نحيط بها نحن ولا غيرنا، فكيف ستكون عطيته؟ عندما يأتي أحد إلى ملك أو شيء قالوا أعطاه مدري كم، من أول قال كان يعطيه كم خيل وكم جبة وكم عمامة وكم، واليوم كم يعطيه كم مليون ولا كم أرضية ولا كم، حتى عند الله سبحانه وتعالى هذا عطاء الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا عطاءه. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم أخبر سبحانه عن علمه بالغيوب مما هو كائن، فقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. فمصيبة الأرض القحط والجدب والغلاء، وما في الأنفس الأمراض والأوصاب والقتل والموت إلا في كتاب، أي في علم محفوظ من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق الأنفس والأرض. ويحتمل وجه آخر يعني من قبل أن نخلق المصائب ذكره في البرهان. وأنا أذكر أنه سبق معنا أن تفصلنا في آية سابقة أو في سورة سابقة أنواع المصائب، قد نسيتوها طبعا في الجزء الأول، وضحنا أنواع المصائب ثلاث أو أربع أنواع، إذا يعني تكرمت عدوا عنها غدا، شوف كيف أنواعها والشي اللي من الله والشي اللي من الإنسان، وما هي المصيبة التي ليس الإنسان فيها يد، والمصيبة التي تكون عقوبة متى ما تكون عقوبة، يعني تفصيل كامل مرت معنا في إحدى السور. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وأن يقينا وإياكم المصائب ما ظهر منها وما بطن. قال محمد بن القاسم إبراهيم عليه السلام سألت أبي رحمه الله رحمة الله عليه عن تفسير هذه الآية، فقال عليه السلام فالمصيبة في الأرض فهو ما تكون في الأرض عامة، والمصيبة في الأنفس فهو ما يكون في الأنفس خاصة، والكتاب فهو علم الله بذلك كله، وما أحاط بالأرض والأرض يقينا من علمه، فكل ذلك كما قال الله لا شريك له لا يؤوده منه علم ما علم. وقوله من قبل أن نبرأها فهو من قبل أن نخلق الأنفس وإنشاءها. ثم أخبر سبحانه وتعالى إن ذلك على الله يسير، أي هين سهل لا يمتنع عليه ولا يعجز منه، بل هو عالم به وبغيره لأي غيب عنه وإن كان على العباد عسير. نعم. ثم علل ذلك وبين وجه الحكمة فيه فقال لكي لا تأسوا إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم انفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين واشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن لهم حق علينا يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. Yeah.